بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس علوم القرآن. النوع الخامس عشر: ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. من الثاني، أي من النوع الثاني الذي لم ينزل منه على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثلته الفاتحة وآية الكرسي وخاتمة سورة البقرة. فعن عقبة بن عامر قال: ترددوا في الآيتين من آخر سورة البقرة، اللي هي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى نهاية السورة، فإن الله اصطفى بها محمدا صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السبع الطوال لم يعطهن أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أي البقرة وآل عمران والمائدة، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، وقيل يونس من الطوال. وأعطي موسى منها اثنتين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، أي ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي شيئا لم يعطه أحد من الأنبياء عند المصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون، أي هذا مما اختصت به أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة الأول، أي من أمثلة النوع الأول، اللي هو ما أنزل منه على بعض الأنبياء، يعني نزل منه على بعض الأنبياء كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أمثلته سورة الأعلى وخواتيم سورة النجم. وخواتيم سورة النجم. فعن ابن عباس قال: لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلها في صحف إبراهيم وموسى، أي السورة جميعها نزلت في صحف التي نزلت على سيدنا إبراهيم، وكذلك نزلت في التوراة. فلما نزلت والنجم إذا هوى، أي سورة النجم، فبلغ صلى الله عليه وسلم: وإبراهيم الذي وفى، قال: وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، إلى قوله: هذا نذير من النذر الأولى، أي هذه من قوله: وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، إلى قول الله عز وجل: هذا نذير من النذر الأولى، نزلت أيضا في التوراة وفي صحف إبراهيم. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، سميتك المتوكل. وعن كعب الأحبار قال: فتحت التوراة بالحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي هذه أول آية افتتحت بها التوراة، اللي هي صدر سورة الأنعام. وختمت بي: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، أي هذه آخر آية ذكرت في التوراة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أغفل الناس آية من كتاب الله لم تنزل على أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون سليمان بن داود بسم الله الرحمن الرحيم، أي هذه الآية اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي فاتحة كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن تكون قد أنزلت على سيدنا سليمان كما قصه الله علينا في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.